ولا يسمى ولا يصلى عليه ولا شيء، يدفن في أي مكان من الأرض اللي قبل 14. وأما اللي بعد 14 فهذا قد نفخت فيه الروح، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويعق عنه على ما نراه. بعض العلماء يقول ما يعق عنه حتى يتم له 7 أيام حيا، لكن صحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة ويكون شافعا لوالديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الشيخ أنا توضيت هنا على شراب، هم فسخت الشراب ولبس شراب ثانيات، ما أدري وش يعني. ما دمت على طهارتك فصل لما شئت، لكن إذا انتقضت طهارتك فلا بد أن تخلع الشراب الأخيرة تغسل. لا يعني فسخت الشراب مرة، يعني كان عليه شراب هم انت وضيت ومسحت عليه، نعم، هم فسختهن ولبست شراب ثانيات. متى لبس؟ عقب ما توضيت. طيب هذا اللي اقول، توضيت وضوء كامل اي خلاص ومسحت عليه. مسحت على الشراب الاولات. مسحت على الشراب الاولات اي، ثم هم فسختهن مره يعني ما صار عليه شراب. زين، هم اللي لبست شراب غيري. وانت على وضوءك اللي انت ماسحن فيه اي ما يصح، يعني ما تمسح على ذول. لا بأس تبقى على طهارتك أيه؟ تبقى على طهارتك، لكن لا تنسى على هذا. جزاك الله خير. فهمتني؟ إيه إن شاء الله. إيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأعاذنا الله وإياكم من أمثاله على خير. المسح يستلزم لي يا شيخ؟ ها؟ المسح يستلزم لي قبل اللبس؟ لا محال. الله يبارك فيك. أيها الإخوة.